أصلي المغرب مراعاة للترتيب، ولو فاتت لي الجماعة فاتت العشاء مع جماعة وأصلي العشاء بعد منفردة، أو أصلي العشاء مع جماعة خشية فوات الجماعة ثم بعد أصلي المغرب. المذهب أنك تصلي المغرب ولو فاتتك الجماعة، ولكن اشترى ابن عقيل والذي عليه الفتوى هو الصحيح أنك تصلي العشاء ولو أخرت الترتيب، تصلي العشاء مع الجماعة وبعد الفراغ من العشاء تصلي المغرب ويسقط الترتيب خشية فوات الجماعة، خلافا للمذهب لما ابنه المتاب، وهذا هو اختيار ابن عقيل وقد أفتى بهذا بعض أئمة الدعوة. بلده يعني لو كان مش ما شاء بلده هو وما صلى يعني ما صلى ما صلى الصلاه لا يصلى لا على يصلي الظهر، اما المغرب الاصل ما عاد يجوز له يجمع الان ولا يصل ما دام انه وصل سقط جال رخص السبب، جالت رخص السبب ورخص الجهل، فاذا وصل الى البلد يصلي الظهر اربع ولو لم يكن في وقت الظهر قبل العصر بعد الظهر يصلي مثل العصر لكن هو الظهر والعصر يصلي على الجمعه. متى صلى يا شيخ؟ نعم الانسان اذا قدم من سبعه وصلى بين الركعتين لا ما يجوز ما دام انه وصل البلد ما عاد يجوز يصلي ركعتين، ما عاد يمشي على المسار وقال يسوي يديه يعني. اذا قدم سافر الى بلد لا شل يصلي مع الجماعة إلا كان مع جماعه يقصر ما هذا التحديد بأربعة أيام هذا المذهب ويأتي بيان إن شاء الله. أقول التحديد بأربعة أيام هذا المذهب ويأتي بيان، لكن الأولى ما يصلي مع الجماعة يعني لأن الجماعة واجبة والقصر السنة في مسألة الجامع للمشاهدة. فإن كان يأتي إذا كان مثلا جئت أنت تلوبيا وطنك الرياض ولكن لما وصلت قبل تصل الدراب صليت المغرب الظهر والعصر وجيت الآن والعصر ما بعد دخل لا مشاء الله جمعت جمع تقديم ولكنك جيت البلد والعصر ما بعد جيت، أو مثلا أذن المغرب جلت هناك ودراب جمعت بين المغرب والعشاء ثم وصلت البلد بعد المغرب بالساعة نصف محدودة الساعة 12 ونصف يعني غروبي أرضي فلا الحكم في صلاة العشاء هل تجيك أو لا تجيك عندما نعم تجيك ما يزال فارغ يعدك لأنها وقعت موقعها وقد أجيتها في شباب فلا يعدك نعم ما يبدي ذلك من الجماعة هذا إذا وقعت من الواقعة الرسول كما لو أنتم جماعة الآن فاتتكم صلاة العصر ثم مالكتها الآن يقول صلوا العصر ثم المغرب، لكن إذا كنت عند المغرب فاتتك المغرب وجيت والنبي يصلي في المسجد أحد أمرين، إما أن تصلي المغرب الحالك من بعيد والعشاء من بعيد، أو أن تصلي العشاء معنا جماعة لأجل التقي لأجل جماعة ثم بعد تصلي المغرب إن صليت مرتبة فاتت الجماعة معنا، هذا هو اختيار ابن عقيل بناء على أن الجماعة واجبة أو شرط. يقول لي ما دام الجماعة واجبة عليك وأن الرسول هم بإحراق المتخلفين عن الجماعة وأن الرسول قال حتى على الجماعة فروات الجماعة يفوتك خير كبير، بل قال ابن القيم لا تصح صلاتك الا بجماعه الا ان يكون هناك عذر، هذا فيكون الجماعه مقدم على الترتيب نظرا الى انها واجبه عند الحنابله وشرط لصحه الصلاه عند ابن عقيل وابن حزم وابن القيم وابن تيميه. نعم فان خشي فوز وقت قدم الحاضره لأنها آتت ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز تأخيرها لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب فإنه يبرئ ذمته بيقين، يعني يصلي حتى يعتقد أنه أدى ما عليه. وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه. فإذا لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه. لأن الذمة لا تشتغل إلا بما هو متيقن، وما كان مشكوك فيه فالأصل براءة الذمة. عندك الحواشي. نعم. أي تيقن سبق جمل الوجوب وهو جمل التكليف بأن علم بأنه بلغ من سنة كبر وصلى البعض وترك البعض فضى ما يتيقن به براءة ذمته من الغوائب، براءة ذمته من الغوائب لأنها اشتغلت بيقين فلا تبرأ إلا بمثله. وكذا من قال لم تصلي منذ بلغ فإنه تيقن سبق الوجوب فيقضي حتى يعلم براءة ذمته. وعبارة المبذل فإن شك في زمن الوجوب قضى ما أعلم وجوده، وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما أعلم براءة ذمته. النص عليه. والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متأثر. يجب عليك قضاء يعني اللي ترك عمدا. نعم. هذا فيه الخلاف، لكن إذا ترك عمدا عليه أن يتوب ويستغفر ويكثر من النوافل. هذا رأي الشيخ ابن القيم وابن حجر. لأن قضاءها لا يكون مقام ترك عمدا، بل ترك عمدا أعظم وأكبر من أن يكثر من النوافل. إنما عليه يتوب توبة صادقة ويكثر من النوافل. ثم عليه بقية السؤال عن هذا الذي سبق بشأن أن قصر خير من قصر في صلاة الظهر مثلا أو عصر ولم يعرف حكم الأحاديث. جيد ضروري لو بعد نصف اليوم ولا أدري شيء. نعم. ثم عليه صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة صلاة فجعلها ركعتين بدلا من أربع. ولهذا قال الرسول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ثم لو صلى بالسبع أربع فهي مجة في إجماع المسلمين. أحد يقول أنك تؤدي أن صلاة المسابقة عليه فرض؟ لا، بل رخصة من الله كما أن الإنسان لو صاف من عام رمضان المسابقة. ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يصليها أربعة. لو فرضنا أولا ينظر في شهادة عن ابن عباس قال الناحية الثانية أن القاعدة الشرعية أن الجمعة لا تقام إلا بشروط بخلاف الظروف الأربعة فلا شروط إلا مجرد الوقت. شروط الجمعة أن يكون مشتركا المسافر ما عليه جمعة، فأنت إذا شغلت ما نقول لك اخطب وصل، ولابد أيضا من عدد يكون 40 أو أقل أو أكثر. لا هذه مشكلة الله من 40، لكن لا يثبت لو اثنين يصلون الظهر ما يصلون الظهر، هل ناحية صلاة جمعة؟ لا لا ما يصلون جمعة. لماذا لا يصلون جمعة؟ مفروض عليهم لا يصلي أربعة أو يصلي جمعة تجي خطب الحال ويا الشيخ أربعة ويا الحال أربعة مرة سبعة يعني تقول ماذا ما بمعنى لأن موافقين عليه لكن إذا فاتت الجمعة تقول هل يصليها جمعة فتعتين أو أربعة يقول يصلي أربعة إذا فاتت هي بدل جمعة ولا بدل نعم يوم أو بدل يوم هذا السبب يعني هي ظهر أو جمعة أو بدل من الجمعة هي فريضة أصالة لكن اجتماع شروطها أصالة وبعدم اجتماعها تكون ظهر فتكون هي تخلّى الشروط التي جاء بها الأذى نعم شريف كيف جاء بها قضاء جرعة ومكان بالنبي في ركعتين في أربع ما قلت الجمعة فاتت كلها ما قلت شيء هذا يكون أنا أرى صلاة لا تصح هي صلاة جمعة مفردة ما فاتت الصلاة ولا ينبغي لا ما تصح لا بد تصلي أربعة ما في دلالة على أنها فريضة ما فيها دلالة بل إنما خالف فيها عن الظاهر وإلا لو صلى جابت أو غزوة الرسول بعض الصحابة صلى تماما ما صلى تماما ما في أشياء نعم الأفضل ما بيشتكي ما يقصد لكن يقول لك كم الصلاة المساعدة يقول صلاة باطلة؟ لا هل ما أكتبه في نفسه؟ لكن يقول صلاة الصلاة أولا لا الله أكتبه أزيفة لا يقول الأفضل صلى قصر الأفضل قصر لكن لو صلى عن سرد تمام ما يمكن يعني ما نقول لك أعيد الصلاة لك مخلوق غلط تصل نقول على خالفة الأفضل ما في لكن إنسان لكن ما نقول أعيد الصلاة جميع نعم ثبت عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يتمون ويقصرون نعم بحضرة الرسول والرسول لم يكن عليه ما في شيء ما هو عمل الصحابة فعل عدد منهم تتبع مغازي الرسول تتبع مسلم بن أبي سعيد أو غير مسلم بن أبي سعيد أقول الصحابة حجة كلها حجة نعم أو الصحابة حجة ما لم يخالف غيره ما لم يخالف غيره هي الأصل قدم على كل قرى وقال كل أحد هذا الرسول فعل الله لا ما فعل الرسول هذا أنت افهم أوجه السنة افهم أوجه السنة أوجه السنة قول وفعل وتحريم الفعل إذا فعله الرسول وفعل الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد من بحضرة الرسول وأقامه فلا نقول إنكم أخطأتم يا صحابة ما دام أنهم فعلوا بحضرة الرسول وإن خالف فعل الرسول مثلا كما لو صام وأفطر أو أفطر وصام مثلا بحضرة وإقرار منه هذا أحد أوجه السنة نعم سنة هذا كما نرجع عنه نعم نرجع وأحسن من الإنسان يتأنى ولا ينبغي أن يأخذ بأول بارقة تضرب له فأول بارقة تضرب له ما ينبغي أولا ينظر في الآثار وفي ما قرروا عن العلم وهل لها معارض أو غير معارض وجواب هؤلاء عن هؤلاء وجواب الآخرين وما استدل به الآخرون هذا هو المتعين على طالب العلم يعني يجمع بين الأقوال وينظر حججهم وآثارهم وما يجيب هؤلاء عن هؤلاء، هذا هو المتأيد. أما عن طالب من أول بارقة تضرب له يأخذها على طول ويبدي غيره أو يضلل غيره أو يقول خالف السنة، لا لا، طالب العلم يتأنى ويتدبر ويعرف حجج هذا وحجج الآخر وما أجاب به هؤلاء وما أجاب به الآخرون ودليل هؤلاء وتعليل الآخرين، ثم عفو النقص على الورغة والمتعيد بدون أن يكون أول شيء يبدو على طول. ومن أهل من شروط الصلاة ستر العورة، قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. أي قبيحة، وفي الشرع القبول والدبر وكل ما يستحال على ما يأتي تفصيله. والستر بالكسر وما يستوره، أعطوه ستري يعني الثوب الذي يستر به الإنسان بدنه، هو نفس الثوب يسمى ستر. وأما الستر فهو مجرد التغطية عن الذي والفعل، هو العورة لغة النقص، يقال كلمة عورة يعني إذا كانت ناقصة وقبيحة، ثم كان مستقلع فإنه يسمى عورة، سواء كلمة عورة وثناء من الشرعة القبل والدبل يا أوى، وما يستحيى من إلهائه أو من ذكره في الكلام. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصل بشرتها، أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر أن لا يصب حجم العضو لأنه لا يمكن التحمل عنه. يجب أن يستر عورته حتى عن نفسه أو في هلوة أو في ظلمة ولو خارج الصلاة، لأن الإنسان مأمور بشكل عورته مطلقا، ثم إن شكل عورته يكون بما لا يصب البشرة، يعني يكون بشيء غريب. أما الشيء الذي يصم البشرة تشوف مثلا الجلد من وراء بياضه أو صلاله، هذا لا يكفي، لا بد أن يكون لا ترى البشرة من وراء هذا الثوب الرقيق. بقي موضوع إذا كان يصف الحجم ومكي، لكنه يصف الحجم بضيقه ويبين حجم الإنسان، فهل هذا سائق؟ أن لا. وهل يدخل بالنسبة للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم في غالب أمتي لم أرهما بعد فكاشيات عاليات مائلات مميلات؟ فكاشيات عاليات معلوم في كاشيات من الظلائل، عاليات من الظلائل، وفي كاشيات لما يلبسنه من الثوب الرقيق عاليات لأن يوصف بشرتهن، فهل يدخل به كاشية يكون مو رقيق لكن ضيق مثل ما يسمى الكتف الآن التي تصف حجم المرأة لضيق تشوف حجم فيها وعجيزتها مثلا ولا راجلها مكيف، لكن لأجل ضيقه فهل يدخل في مثل هذه الكاشيات العاليات؟ أم نقول مباح لها ذلك ما دام أنه لا يصف البشرة؟ نقول هذه المسألة نذكرها، وإن كان الكلام الآن في شكل العورة لكن لعموم البلوى بها وهي داخلة في شكل العورة. نقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب المكين الضيق التي يؤدي محاجم بدنها كفتها وعزيزتها ما دام يبين تقاطيع جسمها لأجل ضيقه، فهو داخل في حديث كاشيات عالية، فلا يجيز لبس المرأة إلا عند الزوج فقط لأن الوجود له أن يرى منها ما يجوز لها أن ترى منه، أما غير الزوج فلا. ينظرون الآن هذا الكسف العرب تماما، يصلي بل يعني ثلاث أرباع المسلمين. المذهب أنه يجوز، هذا المذهب لا بأس ما دام أنه لا يكسف البشرة، وإن كان يبين تقاطيع البدن، لكن على قاعدة الشيخ بس رحمك الله لا من تجد تبيه ينفصل البطرون من السفرة ومن تبيه العرب الأغلب من بعد ما صحيح بناء على قوة ورجحان ماذا هذا إلى الشيخ إذا رأينا أحد يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه والمنصر علم تنسل لباس المسلمين الآن يقول ملايين أكثر من المسلمين فيها وكيف نحق معها هذا قول هذا صحيح فإنه يقول بعض هذا الجو دون أن تشبه بقول الضوامين يعني إذا كان يفرد بهذا الشيء وتشبه الإنسان يكون منهم إذا كان المسلمين يفعلونه وهم يفعلونه لا نصر تشبه إنما التشبه يكون بما هو خاص بهم ولم يكن موجود عند المسلمين قال من تشبه بقوم لم تتشبه بهم لوجود نظيره في مجتمعك من المسلمين كركوب السيارات مثلا ان نركبها ويركبون فلا نقول لا لم تركب السياره ولا الطياره لان الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم وهم يركبونها فلم يكن شيء هذا هو الحكمة يعني من تشبه بقوم منهم ظاهرا في لباس رسول او في لغة او غيرها هو مظنة للتشبه بهم باطنا فينجرب اليهم ويحبهم مع انه مامور ببغضهم وعداوتهم. ثم ايضا انت لو ذهبت الى بلاد اوروبا او غيرها الذين عادتهم يلبسون الملابس الاورنجية وانت عليك اللباس العربي لو قابلك انسان ما تعرفه راح بصرك على انسان لباسا غير لباسا تحس من قلبك حن اليه ودك تتفاقم في مشروعك لان المشابهه بينكم ظاهره قاربت بينكم مشابهه باطنيه تحس انك تريد عالي بشابهك وصار لباس مثل لباسك قلبك يميل اليه ويتجه نحوه مهما كلم له وان كنت لا تعرفه بل قد يكون فساق المسلمين او الكفار او كذلك لكن بمجرد المشابه تجد قلبك يميل اليه. وقالوا حتى بركوب السيارات ان ما يركب الانسان سياره ويشوف سياره ما هي سياره سواء بشراء صار يتجه اليه هنا ويميل اليه لاجل المشابهه هذا نتائج أو فوائد حديث من تشبه بقوم فهو منهم لأن التشبه الظاهر مؤذن بالتشبه الباطل. كما نقول الآن نقول في الوضوء سلبا سالا فاطر حاله النبي من عدد المسلمين هم من كبره المسيحيين كثير واللبنانيين والمصريين وكذا والعبد الحرفة هذا مرة من بحر المسلم عن فاضح ما عدد مش كبره المسلم لكن نقول لك من بالنسبه للشعوريين ما يلبسون ما اعتقد فين الذي ينتشر من أكثرهم من الخارج، وأنا في صحة الإسلام نظر بالنسبة إلى من ينتشر ويأتينا من الخارج بفساد العقيدة. إلا أني لا أقول من شخص معين، إنما أقول من أحد العامة في الغالب الاختيار منكم. لو فرضنا أنهم يعني مسلمين ينتشروا بشخص، لكنهم يزعمون أنهم مسلمين وهم لم يطبقوا الإسلام، ربما لا يعرف الصلاة، لا يعرف الصوم، لا يعرف ما حرم الله، الإسلام مجمع عليه. الإسلام عندي نعم. صلى الله عليه وسلم. ورد ورقة يقول صحيحة: لو طلبتم من الشيخ أن يقول ما يعرفه عن العطار ما دام أنه صب وتعدى على ألباني حتى يعرف الحاضرون الحال. أنا لا أعرف عن العطار شيء، إنما أعرف شخصية وإلى الكتابات، أما شخصية لا أعرف، يعني عقيدته وما هو عليه لا أعرف شيء. لما أعرف شخصيا في الشارع أو في مجلس عام، والبحث اللي يصير معه ما يصير معه تاريخ أو ما تاريخ، لأنه من جهة الأدب والتاريخ هذا كما أكثر ما يجي البحث علم الأدب أو علم التاريخ. أما العلوم الشرعية ما أعتقد أن في عصينا أو علم جنسيتي وأسلوب المفروض، لكن كتاب هذا كلام هذا مطلع مطلع ما يقرأ عليه ولا ينبغي ولا يجوز. وأكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات، ولا يجب ببارية وحصير ولا يجب ببارية وحصير وحبيرة وطين وماء كبير لعدم وماء كبير لعدم كذلك. ويشتر عرضه عند الألم به جلد أو نبات، يشتر به عرضه يا ببارية. البارية هي المعمول المنقصر قريب مما نسمي في لغتنا الناد التي تجي من الحشر، هي بارية. ما هو لازمة نقول حط لك مقطع ولا دور من المبنى، يعني ما يشتغل يركع ولا يشيل لأنه صلب، ولا حصيد أيضا لما في التعب ومشقة، ولا ما ولكن ما كذب لعدم. لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة. ويباح كشف عورته، يباح الإنسان أن يكشف عورته للتكلم عند قضاء الحاجة أو للتداوي إذا احتاج إلى ذلك، لأن يكشف هذا الطبيب لينظر العلة، هذا لا مانع ضرورة. وكذلك للزوجة وللأمة، كما أن الرجل يجوز أن ينظر إلى عورة زوجته بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، أقول له دعني دعني، وهو يقول دعيني دعيني. فإذا كان يغتسل وإياها عاريين دل على جواز نظر الرجل إلى زوجته عند عورتها، ونظر المرأة إلى عورة زوجها بدليل أنهما يغتسلان من إناء واحد من الجنابة. كيف يقول نظر إلى سيدة زوجة؟ نعم، نظر سيدة أو نظر سيدة إليك لعورة للأمة. الأمة إذا كان عندك أنت أمة مملوكة يجوز تنظر إليها، لأن يجوز نقول قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعورة رجل ومن بلغ عشرا، وأمة وأم ولد ومكاتبة ومعتق بابها، وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة، وليس من العورة. وليس من العورة. وابن سبع إلى عشر الفرجان. وعورة رجل وأمة وأم ولد ومدبرة

شات العورة في كثير من الأحاديث والعورة من جانب بين الحديث هذا. إن صح الحديث هذا فيصير صارت له لا يصلي أحدكم أنا سأل الرجل في التوبة الواحد ليس على عاتقه من شيء إذا قد أن يصلي أحدهم قد يقال هذا صحيح من الوجوب أقول هذا صحيح من الوجوب لا أقول من الوجوب أقول قصدي لا صح للحديث إذا كان الحديث هذا صحيح حديث غير صحيح يصلي أحدكم إذا بلاه ليس على عاتقه من شيء صلاة الذي ذكرت أن لكن عن بعض الأحاديث أن يعني اكتفاء بستر عورته من الشرطة إلى الركبة في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قصده يا شيخ إن صح في ألا ينزل هذا يسرق هذا إلى الاستحباب؟ لا ما يقول ما أمكن جنب الحديثين هو أولى. وتستحب صلاتها صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضع على رأسها وتدين تحت حلقها وملحفة أي ثوب تلتحب به وترى صلاتها في نقاب وبرقة. ويستحب صلاة المرأة في درع وخمار تغطي به رأسها وتدين من تحت الحنك وملحفة هذا هو الأفضل في حقها. نعم قدمي الاستنلاء ما قدمي الاستنلاء الناس كلها يعني الأفضل له لا دليل لكن ما أقول إنما دليل الجمهور هو حديث مسلمة أرسل المرة في دير وخمار فلا نعم إذا كان الدرع شابرا يغطي ظهور قدميها ويجزي المرأة ستر عورتها في فرض ونفل ويجزي المرأة ستر عورتها في فريضة ونافلة وكما تقدم من أن المرأة كلها عورة ما عدا الوجه فإذا ستر الجميع بدنها فكذا. نعم وإن كشف بعض عورته بصلاة رجلا كان وامرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد وإن قصر الزمن أو لم يبلغ المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمد. ومن انكشف بعض عورته من رجل أو امرأة وفحش وصلى فإنه يعيد وإن كان لم يطل الزمن كما مسألة الريع وحالا أعاد لا يعيد أو كان قليلا ولم يكن متعمدا لا محصل هذا فوائد اولا قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش وصلى مثاله لو ان انسانا شرع الصلاه ثم جاء الهوى وشال ثوبه من وراء حتى انكشف عورته ثم هالا تعالى شرع هذا تصح الصلاة لأن الزمن لم يطل وقل من يشرب من هذا. ثانيا لو طال الزمن بطلت صلاة إذا طال ريح ثوبك وطال الزمن وعورة مكشوفة فهذا تطل الصلاة. ثالثا إذا كان في ثوبه خلق شيء بعدما صلى لقى في ثوب الفتك القليل سجد منه فخيرا وما تعمد ما دوى نقول صلاته صحيحه اما ان كان متعمد فيه لانه قد من يسلم من هذا. هذا معنى ومن انكشفت عورته بعض عورته وضعش وطال الزمن فاذا لم يطل الزمن لا يريد أو طال الزمن ولكنه لم يتعمد وكان غير فاحش قليل فهذا أيضا لا يريد. أدلته أخذوها من العمومات وهو إن الله تجاوزني عن أمة الخطأ والنسيان فما دام ما تعمد ولا فهذا لا مانع أو صلى في ثوب محرم عليه كموصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد. أو صلى في ثوب مغصوب

فالشريعة استغنت من المنافع أداء الفرائض. ومن وجد كفاية عورتي سترها وجوبا وترك غيرها، لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى. ومن وجد كفاية عورتي في الصلاة سترها وجوبا، كما لو جاء إنسان يصلي ولكن لم يجد إلا ما يستر به عورته، يقول يجب عليك أنا أستر راسي، لأن راسك في إقراء وجروح قال أنها مشينة، يقول لا استعرت وجوبا لا بد من هذا ولا تصل بدونه. وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فيستر الفرجين لأنهما أفحل. وإذا لم يجد ما يستر به عورته فإنه يستر الفرجين القبل والدبر لأنهما أفحش من البخل ومن أسفل البطن. فلو أن إنسان لم يجد شيئا لكن عند خرقة يقول اجعلها على القبل والدبر وصل ما دام أنها لا تكفي العورة كلها. فإن لم يكفيهما وكفى أحدهما فالدبر أولى، لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. وإذا كانت الخلقة لا تستر القبر والدبر أيهما يقدم الدبر، لأن الدبر عند الركوع والسجود ينفرج فيقدم الدبر. إذا كانت تكفي الجميع مع أحد أهل العلم هذا كما تقدم والمتعينين. سجل بارك الله الصلاة على السجادة التي فيها الصليب. هذا يجي حكم الصليب وحكم الصور، إذا كان في غشة المشي بالصور أو كان فيها صورة صليب أو صارت في غترة الإنسان مثلا صورة أسد غترة أو صارت صورة صليب أو في الساعة صليب، هذا يأتي حكم قريبا. وإن عير سترة لزمه قبول، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. ويلزم العريان تحصيل السترة، يجب عليك تشتريها أو أنك تستعين أو تطلب تستأجرها ولو كان بثمن أكثر من المعتاد إذا كان الزيادة يسيرة لا تفتش. وإن عير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزم استعارتها. وإن عير سترة لزمه قبولها، العريان لو سترت عريان قادر أرجع، إنما تخلت السترة. أستر له من كونه فاق. هو أستر لنا ما أستر لنا أطولا. لكن مش لكي أهوك لو قال قائل إن القيام ركن ومعلوم أن إذا ترك الركن بطل الصلاة، لو ترك ركنا من أركان الصلاة تركه عمدا بطل الصلاة، وهذا قد ترك ركنا الذي هو القيام عمدا وهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وقد جلس وصلى جالسا لتخلف السترة ومع هذا نقول صلاته جالس أفضل من صلاة القائم.

الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.